خزائن الرحمن تقدم سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن. الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا لعبادته وحده لا شريك له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله سبحانه في هذه الدنيا رسم لنا الطريق، وأن هذا صراط ربك مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وجعل الأعمال إن كانت صالحة فلها نتيجة وهي الحسنات، وإن كانت فاسدة على غير ما أراد تعالى ونهى جعل لها نتيجة وهي السيئات، ونتيجة الحسنات رضا من الرحمن وفوز بالجنان، ونتيجة السيئات إن كانت كفرا أو زادت عن الحد فالنيران والعياذ بالله. فهذه السلسلة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن العمل الصالح، سنتكلم عن الأعمال التي تكون سببا في دخولك الجنان، خاصة في هذا الشهر الكريم التي تستطيع أن تفعلها وأنت في هذا الجو الإيماني وهذه النفحات من الله تعالى، وأن الشياطين مصفدة، أبواب الجنان مفتوحة وأبواب النيران مغلقة. تستطيع إن شاء الله تعالى أن تسعى في هذه الأعمال وتصل بها إلى الجنان، لكن لابد أولا أن تعلم ما هو العمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والعمل الصالح يرفع، هذا هو فضل العمل الصالح. ولكن ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح هو ما كان خالصا لوجه الله الكريم، وما كان فيه اتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ما كان خالصا وما كان صائبا. وما كان خالصا لوجه الله الكريم الذي يكون فيه الإخلاص، أنك ما تصلي إلا لله، ما تتصدق إلا لله، ما تصوم إلا لله، ما تركع وتسجد إلا لله. وما كان صائبا يعني الهيئة والكيفية وأصل الفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله. بهذا يتكون العمل الصالح الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة. ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على كل خير وبر، وأن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه. السبيل القادم إن شاء الله تعالى هو أفضل سبيل وهو أقوى سبيل، وهو السبيل الذي لا يمكن لإنسان أن يتخلى عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.